شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل نساء العالمين خديجة الكبرى خديجة بن خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا ابنة مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران بمناسبة العاشر من شهر رمضان المبارك وأن في هذا اليوم في العاشر من شهر رمضان في السنة العاشرة من البعثة النبوية الشريفة توفيت أم المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله عليها أم الزهراء فاطمة سلام الله عليها وأم الأئمة الأحد عشر من ذرية الزهراء فاطمة عليها السلام لابد لنا أن نتحدث عن شيء من حياة هذه النسوة التي ذكرهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة مناسبات مرة يقول صلى الله عليه وآله وسلم أفضل نساء العالمين ثم يذكر الأسماء الخمس أربعة لهذه النسوة ومرة يقول خير نساء العالمين هو خير وأفضل طبعا كلمة خير هنا بمعنى الأخير يعني الأفضل والأعلى يعني أفضل تفضيل مرة كلمة خير تجي فلان شيء خير وفلان شيء شر ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة هذا ما فيه أفعال تفضيل لكن أحيانا يقول فلان خير من فلان يعني شنو؟ يعني أفضل من فلان فإذا خير نساء العالمين أفضل نساء العالمين كله معناه واحد أربع نساء ذكرهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف الذي ذكره وأيده كثير من علماء الإسلام سنة وشيعة، وهو يدل على عظمة وفضل والمقام الرفيع لهؤلاء النسوة الكريمات المفضلات المكرمات. نجي بالنسبة إلى المجال التاريخي والتسلسل التاريخي. التسلسل التاريخي، فرعون، فرعون مصر، فرعون موسى، معروف بأنه مع شدة عدائه لموسى ولجماعة موسى، سبحان الله، بعض المقربين منه صاروا من جماعة نبي الله موسى عليه السلام. مثل من؟ مثل ابن عمه مؤمن آل فرعون، هذا كان مستفيد من فرعون ومن حكمه، لكنه تجلى له الحق فآمن بالله وبالنبي موسى عليه السلام وخالف فرعون وجبروته. بعد زوجة فرعون، هذا أمر عجيب واقعا، لأنه المرأة لما زوجها فرعون هي هم فرعونة، لما زوجها إمبراطور هي هم إمبراطورة، لما زوجها ملك هي هم ملكة، فمعناه كل القدرات اللي بيد زوجها بيدها تقريبا. فإذا هي تستفيد من القصر وتستفيد من الجيش وتستفيد من بيت المال وتستفيد من مقام زوجها، ولكن مع هذا كله تركت فرعون ودينه وطريقته العشواء واتبعت موسى عليه السلام. فلو فرضنا أنها إذا تركت فرعون زوجها وتركت الدنيا وما فيها المؤهلات والإمكانات والمنافع والمقام وكل هذا، تركته ما عليها شيء، خلوها تقعد ببيتها ساكتة، هم ما هم القلب مثل ما يقولون، هم تنحمل القضية. أما أنها تدري كل من يخالفه، تدري أن فرعون كل من يخالفه ويكون مع موسى عليه السلام يغضب عليه غضبه هم، فالتعذيب خاص كان عنده. يعني وفرعون شو يقول القرآن سورة الفجر؟ وفرعون ذي الأوتاد، يعني يشبحوا ويدقون أوتاد بسامير كبار بيدي الاثنين، يوب الأرض يوب لوحة شنو وبرجليهم هكذا. فإذن من أربعة أطرافه يفرشموه تماما ويوتدوه بالأرض أو يوتدوه بحجر أو يوتدوه بخشبة أو ما شابه ذلك. زين، هذا مو شيء سهل أن واحد أربع سامير كبار يدقون بأطراف الأربع ويشوف التعذيب إلى أن يلفظ أنفاسه الأخير. هذا الموضوع صعب مستصعب، لكن امرأة فرعون، هذه المرأة التقية النقية المؤمنة الصالحة، تعلم بكل أنواع التعذيب الذي سيجري عليها من زوجها، ما راح يتركها حرة، ومع هذا تحملت كل هذا التعذيب وكل هذا الإيذاء كله لله تعالى، لإيمانه بالله، لإيمانها بالله الواحد القهار. هذا شيء مهم. ولذلك لو كانت المرأة عادية وهي أكو مؤمنات ويتحملن الآلام ويتحملن التعذيب ويموتن في سبيل الله، ما يصير إلهن هذا الشأن. وإن كان إلهن عند الله شأن، لكن ما تصير من أفضل نساء العالمين ومن خير نساء العالمين. سمية رضوان الله عليها أم عمار بن ياسر، مرة كبيرة مؤمنة موحدة، زوجها ياسر وابنها عمار، كلهم لزموهم كانوا يؤمنون بالله في مكة المكرمة، خلوهم تحت التعذيب إلى درجة ماتت تحت التعذيب وقتلت سمية رضوان الله عليها، وكذلك زوجها ياسر قتل. بعدين عمار شاف روحه بعد شاب وممكن أن يستفاد منه وهو يجاهد في المستقبل، واقطوا عليه أن يتكلم على رسول الله ويمدح آلهة قريش، فأعطاهم بلسانه ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، بس باللسان. هاي يسموها تقية، الإنسان إذا مؤمن بقلبه لكن بلسانه صار مجبور أن يداري الأعداء أو المخالفين، أو يقول كلمة اللي بيها مدح للمخالفين أو آلهتهم أو أشخاصهم أو مثلا زعمائهم، هذا يقال له تقية، بعكس الشخص الذي في قلبه كافر ولكن بلسانه مؤمن بلسانه مسلم، هذا يسموه نفاق. فرق اشتباه يصير أحيانا بين بعض الكتاب، ما يفرقون بين التقية وبين هذا النفاق الذي يكون عند البعض. لذلك الإمام أمير المؤمنين بالنسبة إلى معاوية وجماعة بني أمية والذين معهم شو يقول؟ يقول: أما والذي فلق الحب وبرأ النسم ما أسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر زين وأظهروا الإسلام، فلما وجدوا على الكفر أعوانا أظهروا كفرهم وأظهروا موقفهم ضد أهل البيت، ضد الإسلام، ضد القرآن، ضد رسول الله. زين، فهذه المرأة من العجيب أنها وهي في حالة تعذيب وهي في اللحظات الأخيرة من حياتها، شو تقول؟ رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. زين، عجيب، أي المرأة اللي بهالدرجة من الإيمان وحتما هي شهيدة وراح تروح للجنة، يعني شنو؟ تخاف ما راح تحصل لها مكان بيت تقعد بيه؟ تخاف شنو؟ تظل مهملة؟ شنو معنى رب ابني لي عندك بيتا في الجنة؟ أنا اللي أظن أن هاي المرأة فتحت عيونها، وين؟ هالقصر الشامخ، القصر الشاهق، هالعظمة هاي لفرعون، بعد تشوف داير مدايرها، يعني الهناء والعيشة الطيبة والأموال والسعادة إلى آخره، هاي الأشياء اللي عند أهل الدنيا. زين، واليابا أنا راح أترك هالقصر هذا والبيت هذا كله وأروح إلى عالم الآخر، بدلني يا الله، أبدلني بدال هذا القصر بيتا في الجنة، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. نجني من فرعون يعني خذ روحي بالعجل، لا أظل تحت التعذيب، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هنا الله سبحانه وتعالى يضرب المثل بهذه المرأة التقية المؤمن: وضرب الله مثلا للذين آمنوا شنو؟ امرأة فرعون. ايش راح نستفيد احنا من هاي؟ من بعد الآية الأولى اللي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. شوف الارتباطات والعلاقات، علاقات بين الإنسان وبين الرسول، بين الإنسان وبين النبي. العلاقات على أي أساس؟ مو تكون على أساس القرابة، ولا على أساس الزوجية، ولا على أساس الصداقة، وإنما على أساس الدين، على أساس الإيمان والطاعة لله وللرسول. هذه قاعدة عامة. العلاقة مع الأنبياء مو مثل العلاقة في الدنيا، والله محسوبيات ومنسوبيات، وهذا من حركة الفلانية وذاك من حزب الفلاني، وكل حزب بما لديهم فرحون، وهذا قرابته وذاك ابن عمه وذاك نسيبه وذاك زوج ابنته ذاك ما أدري إلى آخره. لا لا لا، وإنما علاقات الدين على أساس الدين، على أساس التقوى، على أساس الإيمان. وهذا شيء مهم جدا يا إخوان، لأن أنت تشوف الله سبحانه وتعالى يدري أكو علاقة بين نوح وزوجته، علاقة زوجية، بين لوط وزوجته علاقة زوجية. فهذني لما خالفا التفت لي زين يا أخي، هنا شبهة ما تصير، ماكو شبهة شرف ترى، لأن الله تعالى يحفظ الأنبياء في أعراضهم في شرفهم. ماكو نبي من الأنبياء اللي نعوذ بالله امرأته غير شريفة، يعني امرأته خرجت من الحياء وخرجت من العفة إلى آخره. لا لا، نعم بالنسبة للمبدأ، بالنسبة للعمل، بالنسبة للطاعة، بالنسبة للإيمان، خالف الزوجة، ما كانت تؤمن بما يقوله نوح. زوجة لوط ما كانت تؤمن بما يقوله لوط، وهذا بلاء أن واحد ببيته يجي هو تعبان، الناس يشتموه يحشون عليه، متعب يجي للبيت يريد استراح، البيت سكن، الزوجة سكن، لكنه يصير البيت عليه وحش، وتصير الزوجة عليه عقرب، وتظل تلدغى على طول وتحكي عليه على طول. زين، ولذلك هذا ينهار، ينهار بدنه، ينهار لشدة ما يرى، هذا عذاب هذا. بينما لما يرجع إلى البيت ويشوف زوجة صالحة تطيب خاطرة، تعينه، تصبره، تهدئ من روعه، تحاول على أنه تريحه في البيت وتساعده في عقيدته، في إيمانه، في تقواه، في جهاده، في عمل، هذا راح، هذا الإنسان يرتاح نفسيا وينسى كل أتعابه و كل ما لاقاه من الكافرين. فالقرآن الكريم يقول على أنه لا نوح ولا لوط حتى شفاعة باكر بيقدرون يشفعون لزوجاته، حتى شفاعة ما ذني بالنار، ادخل النار مع الداخلين، ما راح يسوي الشنشي نوح ولا يسوي الشنشي لوط. هذا درس. وبالعكس القضية أن الزوج غير صالح، زوج مجرم، زوج طاغية، زين يقول أنا ربكم الأعلى، لكن زوجته مؤمنة، ما يقول لها باكر يوم القيامة لأنه زوجت زوجة فلان فأنت لازم تدخلين النار وياه، لا لا، ما له ربط، أنت تدخل الجنة من خيرة النساء وأفضل النساء وأفضل النساء للجنة، من جملة نساء اللي فاضلات في الجنة وفي الدنيا كذلك، وزوجك يروح لي إلى جهنم. هذه تنفعنا يا إخوان في الإسلام، التفت لي زين، لأنه بعض من المسلمين ما عندهم فضائل لبعض النساء، نساء النبي اللي هم يحبوهن، وإلا أم سلمة، زينب بن جحش، فلانة فلانة من خيرة النساء، من النساء الفاضلات الطيبات المؤمنات، إلهن كرامتهن، إلهن منزلتهن. لكن عندهم وحدة أو اثنين مع كل المعاصي اللي صدرت من عندهم يردون يصعدوها إلى السماء. على أي أساس؟ مو على أساس ديني. هذه ذريعة وحجة ما أخذيها زوجة رسول الله، ولا يمفك الرسول الله يفكر هذه ابنة الخليفة الأول. الله، بعد ما دام ابنة الخليفة الأول لازم يصعدوها للسماء. وشيء آخر أكو عند المخالفين، عند أعداء أهل البيت، أن كل من أكثر يخالف أهل البيت يحبوه أكثر. شوف التفت لزين. طبعا أنا ما أحكي عن الإخوة المعتدلين، ما أحكي عن المسلمين المعتدلين، لا لا لك أحكي عن المتطرفين الأمويين. ذول الأمويين نزعة، ذول شلون إحنا عندنا مثلا مدار الموضوع شنو؟ حب آل محمد صلى الله عليه وسلم. هم مش عدهم، عدهم الإنسان المفضل كل ما كان أبغض أكثر بغضا لأهل البيت، أكثر بغضا لأهل. تعال بسم الله الرحمن الرحيم، تعال بالنسبة إلى صحيح البخاري. صحيح البخاري أكو، هم يقولون أكو مجموعة من العلماء كتبوا كتب أعظم وأحسن من بخاري وجد البخاري ومن صحيحه اللي بيه كثير من السقيم والباطل، اللي هم يقولون. قد مرة مجلة العرب الكويتية هاي مالت بالستينات، قد واحد محقق كان كاتب مقالة مهمة جدا، ليس كل ما في صحيح البخاري صحيح، كان جايب أمثلة عليها، لكن تشوف بظاهرات صارت بالشام ومدري انقلبت الدنيا. ليش؟ لأنه فيه عداوة متأصلة لأهل البيت، لأنه ما يذكر الفضائل لأهل البيت إلا نزرة، وإنما هو أموي النزعة، أموي الهوى. وكذلك بالنسبة إلى زوجات الرسول، هذه شيء طلعت ضد علي بن أبي طالب، شيء هيجت الناس ضد علي بن أبي طالب، سوت حرب الجمل وإجت تقود الجيوش وقشمروها زبير وطلحة وعبد الله ابن الزبير ابن أختها، وطلعوا بيها يلولبون بيها، وصارت قائدة القوات المسلحة ضد من؟ لو طالعة ضد عمر كانت كافرة مجرمة، لو طالعة ضد عثمان هم كذلك، لكن طلعت ضد علي ابن أبي طالب. احنا هم ما عدنا عداوة ويا أهل الجماعة أزواج النبي، وإنما نكرمهن ما دمنا في طاعة الله، ولا نحترمهن ما دمنا في معصية الله. ولذلك إحنا نبعد، سمعني زين، ذولا بعض المجرمين الوهابيين الحجاج اللي يرحون إلى مكة يطوهم بعض الكتب، يطوهم بعض الأشرطة، زين، وبيها من جملة الأشياء أن الشيعة يتهمون فلانا بالزنا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. أي واحد من علماء الشيعة لا يقول هذا، وإذا قاله أحد من الشواذ والنوادر فهو مخطئ، فهو مخطئ، لأن نحن نعتقد الله تعالى يحفظ نساء وعاء أوائل وزوجات أهل بيت الأنبياء بصورة عامة، نساءهم، زوجاتهم، بناتهم، خواتهم إلى آخره. هذا نؤمن، نعم نؤمن بأنها خرجت على إمام زمانها، وعلى أنها قاتلت أمير المؤمنين وسيد الوصيين، والذي هو مفترض الطاعة بأمر من الله تعالى ورسوله، وبانتخاب واختيار من المسلمين. المسلمين هم اختاروا، ما اجى بالقوة على الناس، ما اجى يضرب الناس ويكره الناس على طاعته وعلى خلافته. جاءت مع الأشقين المرأة، جاءت مع الأشقين، مع الأسف الشديد، في عسكر تقود للبصرة أجنادها كأنها في فعلها هرة من جوعها تأكل أولادها. يقول الشيخ بالشيء يذكر واحد من إخواننا أهل العلم كان مجتمع بشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية، فجرت محاورة بيناتهم، هو فتح الباب ابن باز من جملتها، طبعا طويلة هي القصة، من جملتها يقول له: ما تقولون في عائشة؟ قال له: احنا عائشة نكرمها لأنها زوجة رسول الله احتراما لرسول الله. ذاك الشاعر مالتنا شي يقول: ويا حميرة سبك محرم لأجل عين ألف عين تكرم، لكن احنا ما نؤمن بها ما تؤمنون انتو، من فضليات النساء خذوا نصف دينكم من فلان من حميرة من الحكي هذا. زين، هنا الشاهد يقول: قال لي أوليست هي أمنا؟ ليش؟ لأنه وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم يعني شنو؟ يعني يقعد يفرد وياها ويأكل، ينام بصفها بلاي حجاب؟ لا لا لا، ممنوع هذا كله إلا قرائبها ذولاك على كتر، محرمها على كتر، محارمها على كتر. حتى إذا يريد واحد أجنبي يريد يحكي وياها من وراء حجابين، يعني لما أقول من وراء حجاب يعني مو أنها لابسة عباء بس هاي هي، لا لا، وإنما هي داخل مستورة، ولازم بيناتهم بردة يو باب يو ستارة يو شو شنو وراء حجاب. وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، القرآن فيجوز. فإذا أمهات احتراما يا أبي اللذين. يقول له: أوليست هي أمنا؟ قال له: صحيح، لكن أوليست الأم تحب أولادها وتدافع عنهم وتدفع عنهم الخطر والموت؟ قول يا ابن باز، هذه أم تنحسب الذي 13,000 واحد ذبتهم بحلق الموت على شنو؟ على يا طلاب، على يا مال، على يا حق مقصود؟ ليش؟ ليش سوت هالفتنة هذه بالبصرة وخلت على الأقل 13,000 واحد ينقتلون وأولاد هذولا مو هي أمهم؟ ليش تجي؟ وين محبة الأم؟ على كل حال، فإذا لا يخبصون بأن زوجة رسول الله وكذا وباشر بالجنة الله يصعدها بالعلة على عليين، ماكو شيء. كل من وعمل، كل من وعمل، هن أخطأ فتخطأ الأولى والثانية. والقرآن الكريم يوبخن، وبخن: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يعني إذا ما توبا إلى الله ترى قلوبكما مالت إلى الباطل، وإن تظاهرا عليه، يعني إذا تظاهرت تعاونت ضد النبي، فإن الله هو مولاه، يعني هو ناصره، والملائكة وصالح المؤمنين هذول كلهم ترى يوقفون إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هسه هم هنا اللطيفة، شوف أنت الآلوسي وغيره لما يجون بلا نسبة إلى أفضل النساء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل نساء العالمين آسيا بنت مزاحم ومريم وخديجة والزهرة، يلوف ويدور يروح ويجي يريد يسوي له فرد مخرج فرد طريع حتى ينبت عائشة بالنص، تاليها وصل إلى شيء، عود الله فتح عليه. يا أبي شنو؟ أنها من فضليات النساء. دليل شنو؟ دليل أكو عندهم حديث هذا على أنه النبي قايل: إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والنعم، يعني إذا ثريد ما أكل مطاعم الدنيا كلها راح توقف، بس جيب ثريد. هاي هي لا بأس الثريد هالأيام بالشهر رمضان، لأن ينزلط العجل، لا يريد لسنون، لا يريد لصعوبة، ولا يريد لشيء. على كل حال كفضل الثريد، بعد ماكو مطبق وما أدري إيش والأكلات، المهم ثريد المهم. فهي فضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما يهم السائر، ثريدهم لا بأس به، ينفع خصوصا اللي ما عنده سنونهم بعد أحسن. على كل نجي احنا بالنسبة إلى الحديث هذا، فأول امرأة من فضليات النساء الأربع في العالم آسيا بنت مزاحم سلام الله عليها، ثانية مريم بنت عمران. مريم بنت عمران هذه الله سبحانه وتعالى مدللها، أصلا إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا إله. بالنسبة إلى أمها، إني نذرت ما في بطني محررة، ونذرتها للمعبد، بناها تجيب ولد تجيب ابن وتخليه بالمعبد يخمدم المعبد ذاك اليوم، مهم كان هذا العمل. استجابت ابنية، ومع هذا باعتبار أبوها نبي، وباعتبار أن زكريا زوج خالتها أيضا نبي، أيضا قبلوها بالمعبد. قصدي أن هذه المرأة الصالحة لها ميزة، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي مع الساجدين. لها منزلة عظيمة عند الله، ومن فضليات النساء هذه من جملة صفاتها أنها صديقة وأمه صديقة، يتحدث عن عيسى وأمه صديقة. بعد أنها محدثة، يعني تحدثها الملائكة، وأنها طيبة طاهرة ومن المعصومات أيضا. بعد عندنا طبعا ما قبل الأخيرة الزهراء سلام الله عليها، لازم نشير إلى بعض فضائلها اللي هي أشرف وأفضل كل نساء العالمين، أفضل نساء العالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها يا بني أنت أفضل نساء العالمين، قالت له يا أبا ومريم آخر الآية تفت لي زين، الآية تقول يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. زين إذا على نساء العالمين، شلون أنا على نساء العالمين أنا أفضل نساء العالمين، شلون أصير؟ قالها تلك سيدة نساء عالمها، وأما أنت فسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. تعال حل مشكلة الآية، أحيانا البعض يتوقفون بالنسبة للآية الكريمة. الآية الكريمة شو تقول؟ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاك على نساء العالمين، يعني أنت تصيرين أفوق وأفضل من نساء العالمين. هذه شلون تجيب هوية سيدة نساء العالمين الزهراء من الأولين والآخرين؟ ها الجواب، التفت لي. الجواب كلمة عالمين تجي بمعنيين، مرة تجي بمعنى العوالم الموجودة ذاك الزمن، مثلا اليوم أفضل العالمين منه إمامنا المهدي عجل الله فرجه، ما يقول أفضل العالمين يعني أفضل كل التاريخ حتى أفضل من جده وجده رسول الله وجده أمير، لا لا لا، وإنما عالمين اليوم عوالم السماء والأرض والحيوان والشجر والحجر وجن وإنس إلى آخر. هذا عالمين اليوم. زين، ومرة كلمة عالمين تدل على أنه كل العوالم من أول التاريخ، من أول ما خلق الله العوالم إلى يومنا هذا. فمثال أجيب تقريبي: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على شنو؟ عالمين. فضلتكم على العالمين. اسأل أي مسلم، أي عالم، أي فاضل اللي عنده اطلاع بالكتب والأحاديث، هل أن بني إسرائيل، أنا أقول أخيارهم حتى، هل أن بني إسرائيل أفضل من محمد وآل محمد؟ هل أنهم أفضل من الأمة المرحومة هذه بما فيها الأئمة؟ أفضل من الأنبياء؟ وأني فضلتكم على العالمين، يعني شنو؟ يعني على عالميكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. كل من في زمانه، كل اللي يتبع النبي اللي مبعوث يتبع شريعته هو من أخير الناس وأفضل الناس. فإذن إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. النبي شي يقول: هي سيدة نساء عالمها، وابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. ولذلك حتى صحيح البخاري مع بغضه لأهل البيت وخلافه لهم يذكر هذا الحديث عن النبي: فاطمة ابنتي سيدة نساء أهل الجنة. سيدة نساء أهل الجنة، يعني حتى بني الثلاثة البقية اللي وياها اللي مفضلات في الدنيا، حتى في الجنة هي سيدته، سيدة نساء العالمين. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أفهل لمريم والد كمحمد صلى الله عليه يا رسول الله، أم هل لمريم مثل فاطم أشبل؟ الآلوسي البغدادي في كتاب التفسير روح المعاني لما يجي يكتب له صفحات متعددة، يصول ويجول يروح ويجي في سبيل أن يتعرف أو يعرف الناس على أفضل النساء، بعدين خو يجي يذكر ذن الأربعة اللي أحاديث كثيرة وردت فيه، ثم يجي بالنسبة لذني ياهي منهن أفضل، مريم أفضل من آسيا. زين، ظلنا الثلاثة البقية منه، فيظل يتحدث. آخر كلام ايش يقول؟ يقول: والذي أميل إليه إن فاطمة الزهراء هي أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات. زين، يكفيها شرفا الزهراء أن هي خير نساء العالمين من جهة، سيدة نساء أهل الجنة، وعلها شرف الحسب والنسب. مو قصة أنها من بني هاشم، لكن ما كان، لكن أبوها سيد الأنبياء والمرسلين، أمها خديجة الكبرى أم المؤمنين، زوجها سيد الوصيين وإمام المتقين، ولداها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، و من ذريتها الأئمة التسعة من ذرية الحسين. بعد من مقامها الرفيع وما أعطاها الله سبحانه وتعالى من منزلة أن السادة العظماء، السادة الأشراف، بعض يقول 40 مليون سيد أبو، ذولا من ذرية الحسن والحسين، والحسن والحسين ابنا فاطمة الزهراء، والزهراء بنت خديجة الكبرى. ولذلك تشوف الأئمة يفتخرون، إمام زين العابدين في مجلس يزيد يقول أنا ابن خديجة الكبرى، الله، أنا ابن فاطمة الزهرة. موضع الفخر برجالهم ونسائهم. زين، نجي إلى خديجة. خديجة هذه المرأة المؤمنة، هذه الطيبة العاقلة اللبيبة، هذه كانت أكبر مثرية في مكة. سبحان الله، ويا ذيك الظروف اللي المرأة مهانة محتقرة ما لها قد منزلة، وإذا هاي المرأة تطلع مثل إيش؟ مثل الألماس. ألماس مين يطلعوا يا بي؟ ألماس يطلعوا من الفحم الحجري، فحم الحجري يطلع من عنده ألماسة اللي تسوى ملايين. سبحان الله. فهذه هم من ذاك المجتمع الجاهلي تطلع هيك امرأة رشيدة عاقلة، وأكثر من هذا هم متملكة متمولة غنية، بحيث بعض الروايات التاريخية تقول كان عندها بس من الجمال من الإبل 80,000 جمل. الجمل ذاك اليوم مثل سيارة تويوتا اليوم، 80,000 موزعة مكة مدينة الشام اليمن الحبشة، تجارة كبيرة واسعة عندها المرأة. الدز تجار يجون يضاربون وياه، يضاربون يعني شنو؟ من المضاربة. عندنا بالشرع عند معاملة المضاربة يعني تتفاهم وياهم، إلهم نسبة كذا بالأرباح. زين، هذه مضاربة يسموها. فكانت تبعث بتجار قريش، تجار قريش يجون، شخصيات قريش يطلبون من عدها أن يشتغلوا لها، أن يروحون للتجارة باسم. ولذلك يقول أبو طالب مرة راح بتجارة لخديجة وأخذ النبي وياه وهو طفل. مرة ثانية يعني 12 سنة عمره يقولون، مرة ثانية اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق 20 من العمر كان، يقول هنا الإنسان يريد لعيشة، على كل حال يريد لكسب، عنده نفقات. فحاجة للنبي قال له تعال أنا وياك نروح إلى خديجة واتفق وياها حتى تدزك بتجارة إلى الشام. فمن راح وكلموا خديجة، خديجة محترمت أبا طالب واحترمت النبي وراحت، راح دزت وياهم ميسرة. ميسرة رئيس العبيد ورئيس الخدم مالته، ورجل كان ذكي جدا. فدزت لأمرين، أولا باعتبار أول مرة يطلع للتجارة وحده، فحتى يراقب الوضع وحتى يراقب وضع النبي، لأن عدها عمها ورقة ابن نوفل كان قسيس، كان يقرأ كتب القديمة، كتب الأنبياء السابقين العلماء اللي كتبوه، فكان يستشف بأن من أرض مكة سيظهر نبي وهو نبي آخر الزمان. يعاينون للوجوه، من هذا اللائق أن يكون نبي؟ شوفون الشباب كلهم مشغولين بالفسخ والفجور، عبادة الأصنام وكذب وزور إلى آخره. مكة مو كبيرة كلش، فواحد يعرف الثاني، البيوت شي تعرف شي. فخديجة وورقة ابن نوفل حطوا عينهم على من؟ على النبي. شافوا هذا شاب نظيف من بيت طاهر من بيت شريف بني هاشم، بعدين ما يشارك الشباب في الفسق والفجور ولا عبادة اللات والعزة، وأنه صادق أمين. شافوا بي علامة الخير، قالوا إذا أكو نبي يكون هذا يطلع على الأكثر، هو هذا على الأكثر. فرادت هاي المرأة حتى تتعرف على أخبار رسول الله، دزت ويا ميسرة، قالت لهم الساعدة عينة، أم في نفس الوقت أنت راقبة شوفه، لأن إنسان ينعرف بالسفر ترى، ما دام قاعد بالمجلس وسلام عليكم السلام مساكم الله بالخير هذا ما يبين، لكن إذا صرت جيرانة، إذا صرت شريكة، إذا زواج صار، إذا تقارب صار، إذا سفر صار، ذاك الوقت تعرف شنو من شيء، أخلاقياته، مواقفه، زين يوم وزين. ما ينعرف الإنسان هالشكل، كل الناس عقلاء، كل الناس ساكتين. فقالت له بالسفر راقبة، شوف أكو علامات، أكو شيء. فهو ساعد، راح وياه إلى الشام. يقول من راح وياه إلى الشام شاف من عنده أشياء لم يرها من غير واحدة من عدن. شنو شاف؟ أن النبي طول هذه جزيرة العرب طويلة العريضة، الصحراء الفلات الطويلة العريضة هذه، والشمس تسطع تدق على رأس الناس، بينما رسول الله أبدا شمس ما صارت عليه، لأن الشمس أكو مو ماكو، فتظل له غمامة على رأسه. زين، في الطريق كرامات شاف هذا الرجل منه. مثلا يقول بعيرين في كتاب المنتقى ذكرى، يقول بعيرين وقفا منه ما يمشن، وحملهن عليهن، شو يسوي هذا في أواخر القافل؟ اجا يركض للنبي. طبعا ذاك اليوم بعد ما معروف بالنبوة، يا محمد دني بعيرين وقفا علي، تعال ساعدني. كان قدام القافل، يقول اجا وضع يده على أخفافها وقام يعوذهن، يعوذهن يعني يقرأ لهن فرشي، هو ما يدري ذاك شنو. يقول نهضا بقوة، وقاما ركضا ويرغا، بحيث راحا سبقا الجمال اللي كانت تمشي بالقافلة، صارا قدام. زين، بعد قد مرة نظر إليه أكفد صومعة تراب، صومعة دير، يا صومعة دول المسيحيين الرهبان ينقطعون بعضهم عن الدنيا، يسوي له فد بيت، فد صومعة، فد شيء، ويقعد بيه يتعبد بالصحراء. شو وين؟ ما له شغل ويا الناس، عادي يدبر حاله، يجيب له واحد ما يجيب له أكل، وهو على كل حال. فأكو هنا صير شوية فاي، فإجوا يستظلون بظلما بظل هذه الصومعة. زين، دول يستظلون بظل الصومعة، النبي ما راح يستظل بظل الصومعة. سوى النبي، النبي إجا تحت شجرة، فالشجرة أكو يابسة رايحة، إجا جلس تحتها. يقول ما إن جلس النبي تحتها إلا واخضرت وأينعت وأثمرت في ساعته. يقول ذاك الراهب عاين من بعيد، نزل يركض، التفت لهذا ميسرة، قال له منو هذا؟ قال له رجل من بني هاشم، من قريش، من مكة، من كذا. قال له هذا، يقول لزم له كتاب، قام يعاين بي ويعاين بوجه النبي. قال له هب هذا الكتاب، عندنا من الكتب القديمة، أوصاف نبي آخر الزمان، وهي الأوصاف كلها تتحقق في هذا الرجل، كلها تتحقق في هذا الرجل، دير بالك عليه من اليهود، لأنه أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، دول ترى يقتلوه مثل ما قتلوا موسى، قتلوا عيسى بن مريم. فهالأشياء هذه ما شافها هذا. وبعدين التجارة مالته تقريبا صار النفع مالتها 100%، قريب 100، يقولوا قريب 100 100، يعني 1-1 الربح مالته 10-10. يقول لما رجعوا قدم تقرير إلى خديجة، فاطمأنت من أنه هذا هو النبي الذي سيبعث. ولذلك يقولون هي بنفسها مرأة عظيمة، عاقلة، شريفة في قومها، أموال هاجت عدها، كل ما يجوها خطابة ما تقبل به، بس بالنسبة للنبي هي بعثت إلى أبي طالب، لأن تدري هو في حماية وكنف أبي طالب، هو زعيم بني هاشم. قالت له أنا راغبة في محمد، وأنا مستعد أن أقدم له ما يريد. ما أريد مهر، مهري من عندي، فلوس عندي، أموال عندي، بس كون يرضى بي زوجة له. عاد ذاك هم سواها على الطريقة العرفية، شال لجماعة من بني هاشم وجماعة من الأشراف وراحوا ليخطبوها من أهلها. السا بعض يقولون أبوها، بس قسم يقولون في معركة الفجار هذا انقتل أبوها، أبوها ما كان حاضر. بعض يقولون عمها، عمها ما أظن، لكنه ابن عمه، العفو، عمها، عمها ورقة ابن نوفل كان من القسيسين، من العلماء، من قارئ كتب سماوية، شخصية هذا ورجل متدين بدين المسيح طبعا. فهو كان حاضر، هو باعتبار أبو الجلسة، فخطب أبو طالب خطبة عظيمة جدا، وتحدث عن فضائل بني هاشم وفضائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدين سكت، صار بناء القسيس يحكي، فأرتج عليه، ما قدر يحكي، ما قدر يتكلم. تناوشته منه، تناوشته خديجة بنفسها، قالت له من رخصتك عمي. ثم هي تحدثت وقالت أنا راغبة في رسول محمد، ومهري علي، والمصارف اللي يصير بالنسبة للزفاف والزواج وكل هذا علي، زين، بس كون هو يرضى بها. حتى يقول أنه بعض دول الحاضرين من قريش قاموا يحجون، ما شفنا إحنا امرأة هي تقدم نفسها، ما شفنا امرأة هي تبطل مهر مالتها، ما شفنا من هالحكي الفارغ. يقول فغضب أبو طالب وقام، إذا قام قائما والغضب ظاهر في وجهه خنسون الجماعة كلهم يسكتون خافون منه. قال لهم إذا الرجال كانوا مثل ابن أخي محمد فتدفع له الأموال والمهور وغير ذلك حتى يقبل به، يعني النساء يرغبن به والأشراف يرغبون أن يطوا بناته، وأما إذا كانوا الرجال مثلكم لا، كون يدفع مهر كبير جدا يلا يرضون به. وختمة القضية قال لك روح اذبح لك ناقة وأطعم من تشاء، ثم يعني مقدمات الزفاف مقدمات الزواج، وأنا حاضرة أن أستقبل محمدا. وصار الزواج. الله تعالى من عليهم ببعض الأطفال. خديجة سلام الله عليها ولدت له القاسم، مات 4 سنوات عمره، وولدت له عبد الله. عبد الله ولدته بعد الإسلام، القاسم قبل الإسلام، ولذلك عبد الله يلقبوه بألقاب متعددة. التفت لي أكو بعض يشتبهون بناهم ذن الألقاب أسماء لأولاد متعددين، لا لا، هو عبد الله طيب والطاهر والزكي ومعروف إيش، هاي سموه ويلقبوه بهالألقاب الطيبة حلو، يعني ولد في الإسلام، هذا مات رضيع. وعند من البنات اللي شيء المتفق عليه الزهراء سلام الله عليها، وأكو كلام في 3 بعد، زينب، أم كلثوم، رقية، اشتباه لا يصير، ترى تتكرر الأسماء في أهل البيت، رقية وأم كلثوم وزينب، شوف أنت أهل البيت عندهم الأسماء هاي متعددة، لا لا هذا خاص، فالبعض يعتبروهن بنات لرسول الله وماتن كلهن في حياة النبي، والبعض الآخر يعتبرهن ربائب لمن؟ ربائب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الربيبة يعني شنو؟ يعني الإنسان يتزوج لزوجة وهي متزوجة من قبل وعدها أطفال من الزوج السابق، ذولا محرم يصيرون ويا هذا الزوج الجديد، ويسموهم ربا، يعني الولد يسموه ربيب والبنت يسموها ربيبة. بعض الآخر يقولون لا، ذن البنات الثلاثة بنات أختها هالة، فما تزوجها وما عندها شيء، ما عندها أموال، ما عندها شيء تصرف عليهم، ضمتهم إلى بيتها فكانوا مثل أطفالها. ولما النبي تزوجها تزوج النبي هم قام يرعاه ذني، فنوع من العلاقة صارت، وإلا هن لسنا بنات رسول الله. هذا رأي على كل حال. بالنسبة إلى عمرها، خل أذكر عمرها في بعض الروايات 40 سنة، لكن أنا شفت عدة روايات اللي تقول على أن خديجة لم تتزوج قبل رسول الله بزوج أبدا، وأن كان لها من العمر 28 سنة إنما تزوجها رسول الله. هو 25 سنة عمره، هي 28 سنة عمرها، وأخذها باكر. لاحظ زين، أخذها باكر 28 سنة عمرها صلوات الله عليه. وكانت تعشق رسول الله وتحبه حبا جما، ثم دزت واحد من قبلها. لكن اليوم شلون هذا الصحن الشريف نادي هذا للمؤمنين يجتمعون به؟ ذاك اليوم المسجد الحرام نادي لقريش، يقعدون هناك مثلا بالليل شيء عصرية. فواحد من قبل خديجة اجى قال: يا معشر قريش، يا أهل مكة، اعلموا أني مبعوث من قبلي، من قبلي خديجة بنت خويلد. تقول خديجة بنت خويلد: كل ما أملك من أموال فهي تحت تصرف محمد. ولذلك حسدته قريش، حسدوه على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. على كل حال، هاي المرأة الصالحة لما النبي أول ما بعث، شوفت كل التاريخ، كل المؤرخين، كل اللي كتبوا عن الصحابة وصحابيات، يقول أول من آمن برسول الله من الرجال علي بن أبي طالب عليه السلام، وأول من آمن من النساء خديجة سلام الله عليها. وكانوا يطلعون أحيانا يصلون وحد ثلاثتهم، النبي والإمام علي وإلى جنبه خديجة، وظلوا على هذا عدة سنوات، عدة سنوات. وذولا أول المؤمنين، ذولا أول رعيل، أول رواد المؤمنين والمسلمين. وكانت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لما نزل قوله تعالى، شوف دفاع المرأة وشوف منزلتها العظيمة. جبرائيل يجي ينزل على النبي يقول له: يا رسول الله، بلغ، اسمعني، بلغ خديجة عن الله تعالى السلام، وبلغها عني السلام. احتراما لله تعالى يقول الأول بلغها عن الله، بعدين بلغها عن، هي هم مؤدبة. حتى شفت أنا بعض علماء السنة يقولون هذا من أدبها وعقلها. جوابها شنو؟ الله السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام، وعلى جبرائيل السلام. يعني ذاك لكن الله تعالى وعلى جبرائيل السلام. جبرائيل يقول للنبي: بشرها، بشر خديجة، إن الله سبحانه إن لها في الجنة بيتا من قصب. عجيب، قصب هاي باري وقصب وذنيتي، لا، بيتا من قصب لا تعب فيه ولا نصب. شنو يا بهذا البيت؟ من هذا القصب مال الاسم الأهوار، لؤلؤ مكلل بالذهب، لؤلؤ مكلل بالذهب. هنيئا لك يا خديجة الكبرى سلام الله عليك وعلى ابنتك وأولادك المعصوم. هاي المرأة دافعت عن رسول الله بكل ما أمكن. أذكر لك هذا الخبر الأخير والروح إلى المصيبة. صل على محمد. قل فد يوم لما نزل قوله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، لأن أول الدعوة مالت سرية كانت فردية، 3 سنوات بعد ذلك صارت الدعوة علنية، بعد الله تعالى أمره أن يعلن الدعوة. يقول إجا أيام الموسم، موسم يعني أيام الحج، والناس مجتمعة من أطراف الجزيرة العربية جايين، وأهل مكة هم هنا. يقول: صعد على الصفا صاح: يا أيها الناس، إني رسول رب العالمين. نزل، راح على المروة، جبل المروة، صاح: أيها الناس، أنا رسول الله. هذه صعبة جدا. يقول: تقدم أبو جهل هذا المجرم، ويقال له لعله أبو جهل لأنه صدق أبو الجهل، هذا مو أبو فهم، أبو عقل، أبو كذا. يقول: تقدم إليه بحجر ضربه في جبهته فسال الدم من جبهته. دول من شافوا هذا زعيم من زعماء قريش ضرب بحجر، بعد الجماعة والشباب شي يصيرون العوام؟ دول هم قاموا إلى حوب الأحجار، فأدموا ساقيه وأدموا بدنه. النبي فر منه، وين يروح؟ يجيل بالولاية معناه يتولوه. فطلع للجبال، صوب الجبال، تمت جبال كثيرة في مكة، طلع صوب الجبال، أكو جبل يسموه جبل المتكة، هذول وراء بعدين اختفى عنه، يعني ضيعوه ورجعوا الجماعة. فالنبي إلى إجا إلى جبل قال له جبل المتكى، صعد على الجبل، لكن بدنه منهار، يسيل الدم من بدنه، وقع على سفح الجبل متأذي متعب مجروح، وإذا بالأمين جبرائيل عليه السلام ينزل عليه، يقول: بيده درنوك من درانيك الجنة، فراش يعني قد فرش من الجنة، ياقوت وزمرد ومعروف إيش إلى آخره، هذا أشياء خاصة بالو. يقول: فرشه وشال لزمة من إيده، جاب قعد عليه. من شاف جبرائيل قام يشكو إليه: شوف يا أخي جبرائيل، سووا بي ذول، طردوني ضربوني جرحوني قوي. فأخذ يسلي، من جملة التسلية مالته شوف، قال له: أتريد أن تعرف مقامك عند الله؟ تشخص الصدق دول جهال ما يعرفون فضلك، لكن عند الله أنت عظيم. قال له: ادعو تلك الشجرة، أحيانا بعض الأشجار تطلع على الجبال ترى. قال له: ادعو تلك الشجرة. فدعاها، اجت اجت اجت تخط إلى أن وصلت إلى رسول الله، وذبت شيء من أغصانها على كتف رسول الله. قال له: زين، قل لها فلترجع. أمرها أن ترجع، رجعت. هذا مقام عظيم، أن هذا يتحكم بالأشجار، يتحكم بالأشياء الطبيعية، هذا مو شيء سهل، مو كل واحد يقدر على هذا. عبدي أطعني تكن مثلي، تقل للشيء يكون فيكون. فإذن هذه يسموها ولاية تكوينية. يقول هناك سمع بالخبر الإمام علي، بس بعد قبل ما قصة إمام علي، يقول نزلوا عليه الملائكة، ملائكة السماء، قال له: يا رسول الله، أتريد أن ألقي عليهم النجوم الآن أحرقهم؟ الثاني ملائكة الشمس أو ملك الشمس، قال له: تريد أحرقهم بالشمس؟ الثالث ملائكة ملاك البحار، قال له: تريد الآن أغرقهم بالماء؟ وهكذا الملائكة إجوا، التفت النبي إليهم قال: كلكم أمرتم بطاعتي؟ قالوا: نعم، بأمر من الله تعالى. شدرين نسوي بهم دول؟ الآن ننتقم منهم، نستأصلهم. قال: إليكم عني، يعني واخر ابتعدوا عني، دعوني وقومي، إني بعثت رحمة ولم أبعث عذابا. زين، إن قومي جهال لا يعلمون. شو سوي جهال؟ لو يفتهمون، لو يعرفوني منه وريد لهم الخير كان يتبعوني، لكن ما يفتهمون، لكن عندهم جهل. شوف رحمة للعالمين، شوف هاي الروح الإنسانية، الروح الرعية حيمة عند رسول الله. يقول سمع الإمام علي عليه السلام بالقضية، إجا يركض إلى خديجة، قال له: خديجة، تدرين ماذا جرى على رسول الله؟ كيت وكيت يقولون إنه، وهذا راح بين الجبال إذا رحنا ليه نروح ندور عليه نشوفه نسعفه مجروح تعبان، فطيني شيء بماي وانت أخذي شيء من الطعام، إذا شفناه نشوفه جائع عطشان إلى ساعات. قال المشكلة هذه، يقول طلعوا اثنيناتهم. وشلون طلع؟ طلعوا يدورون يفتشون على رسول الله. إن إمام علي قال هي أنت استبطن الوادي وأنا أصعد على الجبل. أنت امرأة ما تقدرين الصعدين على الجبال، صعب عليك، أنت استبطل الوادي بالوادي، روح يدور هناك وصيحي وشي بلكة تشوفي تلقي، وبعدين الصيحي أنا أصعد على الجبال أشوف بلكة ألقى رسول الله. يقول هاي المرأة قامت تبكي وتصيح، وأمير المؤمنين يبكي ويصيح، لكن شوف النداء مالته. يقول أمير المؤمنين كان يصيح يا رسول الله نفسي لنفسك الفداء، روحي لروحك الوقى، في أي واد أنت ملقى، وين أنت؟ جاوبني إذا تسمعني. وأما خديجة سلام الله عليها فكانت تبكي وتنادي من أحس لي النبي المصطفى، من أحس لي الربيع المرتضى، من أحس لي المطرود في الله، من أحس لي أبا القاسم. سمعها جبرائيل قال يا رسول الله يا هذه خديجة تناديك وتبكي، والله لقد أبكت ببكائها ملائكة السماوات. ادعوها لنفسك طمئنها. فصاح لها النبي يا خديجة، سمعت صوت النبي ركضت بفرح وإجت إلى رسول الله، رمت بنفسها عليه تقبله وتفديه بنفسها وإجا الإمام علي، قدموا له الطعام قدموا له الشراب، ثم صار الليل حتى يصيرون بمعزل على الجماعة، فرجعوا برسول الله إلى البيت. ولم يستقر قلب خديجة ورسول الله خارج البيت ولا تدري بخبر، ما اطمأنت حتى أرجعته معها إلى البيت سالما. وأمها فاطمة الزهراء لما أخرج علي زوجها أيضا لم تطمئن حتى أرجعت عليا معها إلى بيته. أما ابنتهما زينب خرجت في طلب أخيها أبي عبد الله، هل رجعت به سالما إلى المخيم؟ لا والله، ما عدها خبر عن الحسين. صعدت على هذا التل المعروف بالتل الزينبي في كربلاء حتى تسيطر على الوضع، حتى تشوف الأوضاع، تشوف من بعيد وقريب من هجمة خيول العدا ولحدود المخيم. دنايات طلعت من الخيمة عدي زينب وعدت الله يا شبايات، شبشت عشرها من الخطار والصوب وخوها توجهت، صاحت يا ابو اليم عديل يا روحك الطيبة ظهرت، ان شانك حي انتهض وسرع ترسكي انا انولات، والخيل حاذت الخيام والنار بها يتوجر ويات، واخواتك بيهن العدا تعدي ويزرها يسلبت. شنو جواب الحسين لما سمعها؟ يقول قام الحسين ووقع، راد يمشي، راد يوصل الى عائلته يدافع عنهم يبعد عنهم الاشرار، ما قدر، فوقع، نهض مرة ثانية وقع، نهض مرة ثالثة فسقط على وجه الأرض. صاح يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. يعني العرب ما يتعرضوا للعائلة واحد مطلوب إلا من بعد ما ينقتل ويروح. أنا بعدني في قيد الحياة، ليش تروحون إلى عائلتي وتأذوهم؟ يا قاموا وعلي وجهي وقايا ودموع عينتها يا ملايت صاحيش عليمكم يا العرب عنكم شيامكم قويضت عوفوا الحراير واعتنوا لي ومني تجد ميت. يقولون موقف مشرف لهذا الرجل وإن كان فاجر، لكن عند بعض المواقف هذا منو شبث ابن ربعي يقول شاف الحوراء زينب على التل تريد تنزل إلى أخيها، بس الجيش ما يفسح لها المجال لكثرته. التفت إلى بن سعد قال له يا أمير أتعرف هذه التي على التل؟ سمعت واحد من كبار أساتذتنا يقرأ هذا يقول قال له منو ما شوفها زين؟ قال له هذه عقيلة بني هاشم، هاي المدللة، هاي زعيمة بني هاشم بعد أمها فاطمة بنت علي بن أبي طالب أخت الحسين. قال له شنو ساتريد؟ قال له تريد أن توصل نفسها إلى أخيها، بس الجيش ما يفسحوا لها المجال، مرهم أن الجماعة يفسحوا لها المجال. قال له أنت رسولي إليهم، قل لهم فلينفرجوا للحوراء زينب حتى تصل إلى وليها. صاحبيهم الجماعة بأمر من عمر بن سعد صاروا سماطين، نزلت الحوراء زينب انحذرت من على التل الزينبي، أنا أمشي أنا أمشي وتعثر بالمطاعين. يا أبا أنا أمشي وتعثر بالمطاعين، مطاعين يا هل منكم حسين. إيه لما نسمع هزا يدونين ناداها ناداها يا زينب اشتردين. اي انا حسين يا زيانة انا حسين. يقول جلست عنده اخذت تمسح الدم والتراب عن وجهه، اخي كلمني بحق جدنا رسول الله، اخي كلمني بحق ابينا علي، كلمني بحق أمنا فاطمة. يعز على ذكر أمه فاطمة. يقول قال لها أخي زينب كسرتي قلبي زدتي كربي، من جاء بك إلى هذا المكان؟ ارجعي إلى الخيام واحرسي للعيال والأيتام. تقل لأخويا بيش أضمك وين أوديك وين اوديك خويا شلون اصد عنك واخليك. تراني تحيرت يا مهجتي بيك خويا بيش اظل لك من الحار. يا وخي زينب ارجعي الى العيال والاطفال، انت ارعيهم قومي بشؤونهم، ردي الخيمة. قالت الخيمة احرقوها بار الحرم، قالت حريمك سلبوه يا برسك تسكينة. قالت سكينة ولا أحمى الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجت، ولا غم إلا كشفت، ولا عدوا إلا أهلكت، ولا مريضا إلا عافيت، ولا مرضا إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا، انصر جيوشنا على داعش وأتباعهم وأشياعهم وجماعتهم يا رب العالمين. نصرك نصرك يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. احفظ علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين. بلغهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.